ما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. أفعال العباد صناعات تخرج وتختلف مهما كانت تتعطل تخرج، أما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرج إلا في وقت يأذن الله تعالى لخرابها. الليل والنهار مستمران ما تعطل واحد منهما، بينما صناعات الخلق تتعطل تخرج وتفنى، وإن كانت قوية وإن كانت ضخمة كم تشاهدون الآن من السيارات المرمية والطائرات والبواخر، ومع أنها قوية ومعتنى بها لكن تخرج تتعطل. هل تعطل الليل مرة يوم واحد أو تعطل النهار يوم واحد؟ لأن صانعه جل وعلا قدير حكيم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا دليل على ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر، الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراج سراجا وهاجا كما قال تعالى، والقمر نور يضيء الليل يضيء الطريق للناس، هذه من مصالحهما الإضاءة. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون لأشجاره وثماره وبحاره، فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون، فسدت كثير من معايش الناس مصالحهم. ولو اختفى القمر كذلك، القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار مع ما فيه من أنه نور وسراج، أيضا القمر فيه مصلحة معرفة الحساب، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يسألونك عن الأهلة بل هي مواقيت للناس والحج، وفيه الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال العدد للنساء وآجال ومواقيت العبادات، الشمس والقمر مواقيت العبادات والصيام والحج كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر، حساب الشمسي وحساب القمر، هذا من مصالح النيرين والشمس والقمر. ومن مخلوقات السماوات السبع، السماوات السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، سماوات سبع سبع طباق بعضها فوق بعض، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة، وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سماوات السبع. والأراضين السبع، الأراضين أيضا سبع كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن، فهي سبع طباق أيضا، وكل طبقة من طباق السماوات وطباق الأرض لها سكان ولها عمار من خلقه سبحانه وتعالى. وما فيهن، ما في السماوات من الكواكب والأفلاك، الشمس والقمر، وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها، ومن الجبال ومن الأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية، الآيات الكونية التي ترى وتشاهد.

يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر أي جعلهما مسخرين. يغشي الليل النهار ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل. فبينما ترون الكون مضيئا يغطيه الليل فيصبح مظلما، وبينما ترون الكون مظلما يغطيه النهار فيصبح مضيئا. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. يأتي هذا بعد هذا مباشر لا يتأخر، فإذا أدبر الليل جاء النهار وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر هذا عن هذا حفيظا سائلا. هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يحفر هذا عن هذا. يغشي الليل النهار يطلبه حفيظا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر، الشمس هي الكوكب العظيم المعروف، والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة. وكل منهما يجري، كل منهما يجري ويدور على الأرض، والأرض ثابتة مستقرة، جعل الأرض قرارا حارة ثابتة لمصالح العباد. والشمس وسائر الكواكب والأفلاك تدور عليها، لا كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون الكذب والمعرفة، يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض تدور عليها. هذا عكس ما في القرآن، هذا عكس ما في القرآن. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وهو لا يقول لا الشمس ثابتة. فسبحان الله، لو كان يقول هذا الكفار قلنا الكفار عندهم الكفر وعندهم، لكن المشكلة أن بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يصدقونه ويقرون هذه النظرية وهي معاكسة للقرآن الكريم. سبحان الله، هذا باطل. وسخر الشمس والنجوم والشمس والقمر والنجوم. النجوم هي الكواكب مسخرات بأمره، مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يكفران، مسخرات بأمره. هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب أنها مسخرة لأمر الله مأمورة. الله الذي يجريها، والله الذي يوقفها إذا شاء سبحانه وتعالى، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء. مسخرات بأمره، أمره الكوني يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره سبحانه وتعالى. يطلع هذا ويغرب هذا يتعاقبان. سخرات بأمره. ونص الشمس والقمر والنجوم على العصر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، السماوات منصوب لأنه مفعول وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وخلق السماوات والأرض منصوب بالفتحة. ثم قال والشمس والقمر، معطوف على المنصوب، المعطوف على المنصوب منصوب. الشمس والقمر والنجوم مسخرات حال، منصوب على الحال

والذين من قبلكم من الأمم من آدم وقبل آدم كلهم خلق لله سبحانه وتعالى. الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات كلها مخلوقة الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا تذكرتم هذا فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى. إذا تدبرتم أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى بعبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابه وتتقون النار، لا يقيكم منها إلا ذلك عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراشا، الفراش معناه البساط، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطا، وفراشا تفترشونها تنامون عليها تبنون عليها تزرعون على ظهرها تسيرون عليها مسافرين أينما تريدون فراش ومهاد. فالأرض فرشناها ونعم الماهدون لأجل مصالحك. والسماء بناء، والبناء هو السقف، والسماء سقف الأرض، وفيه مصالح للعباد. في السماء مصالح للعباد بما فيه من الكواكب والشمس والقمر ومنافع العباد. وأنزل من السماء يعني من السحاب، سمي سماء لأنه مرتفع، سمي سماء لأنه مرتفع، والسماء كل مرتفع. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ينطر المطر على الأرض وهي يابسة هامدة ثم تهتز ويرتفع سمكها ثم تنبت نبات، ثم هذا النبات يثمر ثم تأكلون من الصنوف الفواكه والأغذية. من الذي أوجد هذا؟ ولو شاء الله لنزل المطر ولم ينبت شيئا، ولو شاء الله لسقيتم الأرض ولم تنبت، ولو نبت ما صلح نفسه. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم من تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تذكرون. فمن الذي ينبته ومن الذي ينميه ومن الذي يصلحه ومن الذي يثمره ومن الذي يحميه من الآفات ومن الذي يمكنكم من أخذه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأخرج به من الثمرات ولم يحدد، ثمرات مختلفة ومتنوعة رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا تقرر هذا كله لديكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركا في العبادة وأشباها ونظرا، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ولا ند له. فهذا إلزام لجميع الخلق في الإقرار بعبوديته سبحانه وتعالى وبطلان عبادة ما سواه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى. نعم. ما ذكرنا أن هو سلامة في العصر العصر قبل وعين المعين وحمد الله عز وجل، فقدرنا لا هذا ما يترتب عليه شيء، يعني سواء قدم ذكر النبي على الدين أو قدم الدين على النبي، المعنى واحد، المعنى واحد، وإنما هذا تغير في الأسلوب فقط، وإلا المعنى واحد. التناقض في عقله لا في القرآن، القرآن لا في التناقض، لكن عقله متناقض. فآية سورة الأعراف مجملة، وآية فصلت مفصلة فيها تفصيل. هذه الستة أيام خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين، فالمجموع أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم المجموع؟ ستة أيام. نعم. فقوله في أربعة أيام داخل فيها اليومان المذكورين قبلها، قبل هذه خلق الأرض في يومين، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في اليومين السابقين، فيكون خلق الأرض وتقدير أقواتها في أربعة أيام، خلق السماوات في يومين، المجموع ستة أيام. الحمد لله. نعم. الله أعلم به، الله أعلم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من علم الغيب. نعم. نعم. لا ينبغي التلفيف في هذه الأمور، ولكن ليس محرما، ليس هو مثلا ظاهر بحسبه، حسب المخلوق، مثل ما قال العزيز والملك، هذا بحسب المخلوق، وإن شابه اسم الله في اللفظ فالمعنى مختلف، الحقيقة مختلفة والكيفية مختلفة. القهار لا يجوز ان يقال الا لله عز وجل، ما احد يقال له القهار، واحد القهار هو الله، لا يقال القهار للمخلوق. جبار بمعنى متجبر، هذا صفه ذنب بالنسبه للمخلوق، بالنسبه للمخلوق الجبار هذا صفه ذنب، اما بالنسبه لله عز وجل فهو صفه مدح، لانه جباروت بحق وقدره وسلطان منه سبحانه وتعالى. ثم ايضا جبار بمعنى يجبر المكسور ويجبر القلوب. المخرج يعم المتعدد، رب المشرق اسم جنس، رب المغرب اسم جنس، يدخل فيه المشارق والمغرب، وفي آية رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر، المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب، تتنوع كلها ترجع إلى شيء واحد. وقيل رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، رب المغربين كذلك مغرب الشتاء ومغرب الصيف. نعم. الأرض مستقرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، جعل الأرض، من جعل الأرض قرارا، قرارا مستقرة، وجعلها فراشا، لو كانت الأرض غير مستقرة ما أقر عليها بنيان ولا ما عاش عليها أحد. وتعلمون ما يحدث في الزلازل والعياذ بالله، إذا تحرك شيء من الأرض ما لا يحدث

أما إن كان ما عندك علم فأنت ترفع بشأن هذا الخطيب إلى الجهة المسؤولة عن المساجد من أجل عزله عن المسجد. الذي يدعو إلى البدع ما يصلح يكون إمام ولا يكون خطيب. وهذه البلاد ولله الحمد لا تقر هذه الأمور، والمسؤولون على استعداد أنهم ينحون هذا الذي يدعو إلى البدع ويحطون مكانه من هو أحسن منه. نعم. الحاصل أن السكوت لا يجوز، فإن كنت تقدر على التعقيد والتعليق فعقب وعلم، وإن كنت لا تقدر فأرفع شأنه إلى أقرب مكتب لوزارة الأوقاف لتنحية هذا الخطيب. تكلم بهذا، تكلم بالشك، تلفظ به، يكون مخرج من الميل. أما إن كان في نفسه فقط هذا وسواس ولا يضره إن شاء الله. إذا لم يتكلم به ورفض وطرح وعظم الكلام فيه هذا دليل على إيمانه ولا يضره. أما إن تكلم به فهو يعتبر جدا عن الإسلام. نعم. رزقنا طيب، اللهم ارزقنا الصبر. نعم هذا طيب. الذي لا يرزق الصبر يحرم من خير كثير. العقد لا يبطل، العقد صحيح اذا تمت اركانه وشروطه، العقد صحيح. اما قراءه الفاتحه فلا اصل لها، لا تقرا عند العقد، انما تقرا الايات التي في خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات التي تقرأ في خطبة العقد، أما الفاتحة فلا أصل لقراءتها، يعتبر بدعة. نعم. هذا غلط، شخص واحد وانت ما تعرفه، لكن لو قلت لا اعلم عليه، لا أعلم عليه شيء، هذا طيب. إذا قلت ما أعلم عليه شيء فقد صدقت في هذا. إذا كنت ما عندك علم عنه في سلوكه ولا تعلم عن شيء، أما إذا قلت أنه مزكى وأنه طيب وأنه رجل صالح وأنت ما تدري فهذا غلط، لا يجوز. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لازم من العلم في الشهادة، أشهد على علم. إذا نويت الإقامة مدة تزيد على 4 أيام يجب عليك الإتمام من حين تنزل، لأنك أصبحت مقيما. أما إن كانت إقامتك أقل من 4 أيام فأقل فلك القصر والجمع إذا احتجت إليه. وكذلك إذا أقمت إقامة لا تدري متى تنتهي فلك الجمع والقصر إذا احتجت إليه. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تعلم أنك تقيم 4 أيام فأقل، لك الجمع والقصر. أن لا تعلم متى ترحل، ما تدري يوم يومين أو شهر، لك الجمع والقصر أيضا. الحالة الثالثة: إذا عرفت أنك ستقيم أكثر من 4 أيام وجب عليك الإتمام. نعم. فقال علينا مقبولا مثل مره العشر